بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل ما كنا وقفنا عنده من تفسير سورة الانشقاق. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربه كدحا فملاقيه. تكلمنا عن تفسير هذه الآية في الدرس الماضي، ثم بين الله عز وجل أن الناس يوم القيامة سينقسمون إلى قسمين. سننقسم أيها الإخوة إلى قسمين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا في القسم الأول. سينقسم الناس إلى قسمين. القسم الأول قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. وهذا يدلك على أن الكتب ستوزع على الناس. أي كتب التي توزع على الناس؟ ليست كتب التعليم، ولكنها كتب الحساب. كل واحد له كتاب. من الذي ألف الكتاب؟ من الذي كتب الكتاب؟ الملائكة. ومن الذي ألفه؟ من الذي أملى على الملائكة؟ أنت. أنت كنت تملي والملائكة تكتب. أنت كنت تؤلف كتابك، وكل واحد ألف لك كتاب في قصة حياته من يوم بدأ عليه قلم التكليف. يعني عمره 7 سنين، 10 سنين، 8 سنين، ما كتب شيء. من يوم بدأت الملائكة تكتب، أول ما بلغ بدأ قلم التكليف وبدأوا يكتبون. وأنت تملي: يا ملائكة اكتبوا عشان أشوف يوم القيامة، أيوة، أني أكذب، أني سببت فلان. يا ملائكة اكتبوا حتى أراه يوم القيامة أني رفعت صوتي هذا اليوم على والدي وقلت كذا ورفعت مستوى الصوت إلى هذه الدرجة. يا ملائكة اكتبوا الآن أني، وتكتب للملائكة، هناك تكتب، اكتبوا أني صليت 5 ركعات، لا صليت 4 ركعات الظهر، خشعت في ركعة، اكتبوا. يا ملائكة اكتبوا أني دعوت الله قبل الصلاة، اكتبوا أني تصدقت بعد الصلاة ب5 ريال، ب10 ريال، ب100 ريال. يا ملائكة اكتبوا. وطول عمرك كنت جالس مكتب الملائكة، والملائكة كتبة يكتبون كل ما تفعل من خير ومن شر. وأحيانا الملائكة تمسح لأنك استغفرت وتبت، فمسحت الملائكة الكلام اللي كتبته. فتجي يوم القيامة تشوف كتابك في أشياء مكتوبة، في أشياء ممسوحة. هذه الممسوح ليش؟ تاب الله عليك فعفى عنه، وعفى يعني أن الله عز وجل مسحه، عفت الريح الأثر يعني مسحت. فخذ كتابك، يلا كل واحد يستلم كتابه. الآن توزيع الكتب. أي كتاب؟ الكتاب اللي ألفته طول عمرك. يلا كل واحد يأخذ كتابه. ليش أخذه؟ ليش؟ اقرأ كتابك. اقرأ الكلام اللي ألفته، اقرأ الكتاب اللي كتبته، اقرأ كتابك. كل واحد له كتاب، كل واحد منا عنده كتاب. طب ليش أقرأه؟ ليش أقرأه؟ أنا اللي ألفته، ليش أقرأه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يلا حاسب نفسك، فعلت كذا؟ نعم. فعلت كذا؟ نعم. لك عذر؟ لا. فعلت كذا؟ ظلمت كتبتي؟ لا. كل فعلته؟ كل فعلته. اقرأ كتابك وحاسب نفسك. وإذا بالواحد أمام الله يقرأ، اقرأ اقرأ مخازي، سيئات، معاصي، وفي اليوم الفلاني فعلت يا ربي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي اليوم الفلاني فعلت يا ربي كذا وكذا. وإذا به يستبشر، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وفي اليوم الفلاني علمت الناس كتاب التوحيد وعلمتم حق الله عز وجل، وفي اليوم الفلاني وإذا به تصدقت على مسكين وسعيت على أرامل خمس من النساء، وفي اليوم الفلاني اقرأ كتابك. وإذا وجوه عليها غبرة ترهقها قترة مخازي، وفي اليوم الفلاني عصيت الله بكذا وكذا وكذا، وتجي للصفحة اللي خايف منها، الصفحة اللي فيها الفضيحة الكبيرة، الصفحة اللي فيها الفضيحة اللي إيش كيف تقراها، تفتح في اليوم الفلاني ها ما كتبتها الملائكة، ما كتبتها، لا كتبتها بس الله مسحها، تبت وتاب الله عليك ومسحها ربي كأنك ما فعلتها. الله يكثر علينا العفو عن السيئات يا رب، فعنا سيئات نتمنى ما نلاقيها يوم القيامة مكتوبة. ويبدأ توزيع الكتب، كل واحد يأخذ كتابه. والعجيب أنه من يوم يبدأ توزيع الكتب تظهر النتائج، قبل ما تقرأ العلامات، كم حسنات وكم سيئات، قبل ما تقرأ أنت راسب ولا ناجح، قدها معروف فلان راسب فلان ناجح. ليش؟ لأن طريقة الاستلام تحدد النتيجة. الله يستر، بعض الناس يطير بيمينه يريد أن يأخذ كتابه باليمين، لا أنت لست من أهل اليمين، أجل من أهل من؟ فإذا بيده يمينه مغلولة في عنقه، وإذا بيساره تلوى وترفع ليأخذ كتابه والعياذ بالله باليسار. أنت مش من أهل يمين، يلوون ذراعه يرفعونه للأعلى يسار، استلم باليسار. فإذا به يصيح، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أدري ما كتاب، يصيح يبكي يا ليتني ما حسبت، يا ليتني ما أخذت الكتاب، يا ليتني ما فعلت. لكن الآيات بدأت بأصحاب اليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه يطير بيمينه فيلقف الكتاب بيمينه، فإذا بها الفرحة، وإذا به ينادي ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضي يصيح فلان فلان فلان شوف خدت باليمين، استلمت باليمين، فزت. فهذا الفوز الحقيقي. من اليوم الشهادات لما توزع أمرها سهل، خذها باليمين ولا بالشمال، لكن يوم القيامة أهل السعادة هم أهل اليمين، ما الذي سيحدث لهم؟ قال تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا دليل أنك نجوت، وبما أنك نجوت إذن الحساب بيكون يسير. كيف الحساب اليسير؟ يا عائشة من نوقش الحساب عذب، قالت أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض ليست المناقشة. ليش في عرض وفي مناقشة؟ تختلف. إذا كنت من أهل اليمين ربي سيعرض عليك ذنوبك، عرضا، فيقول لك ربي ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا. لكن قبل أن يعرضها يسترك عن الناس فتكون في كنفه ولا يسمع فضيحتك أحد، لأن الله سترك في الدنيا وربي يريد أن يسترها يوم القيامة. فإذا ذنبك ما انفضح إلى الآن ترى هذه علامة خير. كلنا خطاون، بس فرق بين من يجاهر هذا ما يغفر له وبين من يستتر. كل أمتي مغفور له إلا المجاهرين. إذا ذنبك إلى الآن ما فضح هذه علامة سترة يوم القيامة، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم. فيدخلك الله في كنفه ويحاسبك حساب يسير جدا. إيش يقول؟ فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، تقول نعم نعم نعم، فيقول غفرتها لك، بمغفرتي بلغت منزلتك هذا. إذن قبل شوي ها هم اقرأوا كتابي، ها هم اقرأوا كتابي، لا ترى إذا جاء وقت الحساب ستعرف أنها إيش كلها كانت بعفو الله ورحمة الله وكرم الله. كلنا ندخل الجنة برحمة الله، يعني ما حد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ما حد داخل الجنة بعمله اللي في كتابه، لكن برحمة الله وستره. اسأل الله الرحمة يا أخوة. ثم ما الذي يحدث؟ قال ربي وينقلب إلى أهله مسرورا. قال قتادة يجعل الله له أهل في الجنة. ما أجمل أن يدخل الإنسان على أهله بهذه النتيجة الرائعة والسرور يظهر على وجهه. قال العلماء لا يظهر السرور على الوجه إلا إذا سر القلب، فمن شدة سرور القلب يظهر على الوجه، فإذا به مسرور فرحان. أهم شيء أن تفرح يوم القيامة، أما الدنيا هذه فليس فرحها بشيء. الفرحة الكبيرة ليس يوم تستلم الشهادة، ليس يوم تتزوج وتدخل على الزوجة، ليس يوم ترزق بولد. الفرحة الكبيرة أن تفرح يوم القيامة مع أهل الجنة، لما تروح ترجع إلى أهلك وأنت مسرور. يا إخوة أعدوا لهذا اليوم، أعدوا لهذا اليوم. الله الله، أعدوا حسنات وصالحات وطاعات عشان يجيك ذاك اليوم وانت فرحان. الفرحة الحقيقية التي ليس معها فرح، ليس بعدها فرح، أعظم فرحة ليس بعدها أي ترح، ليس بعدها إلا الفرح برحمة الله وفضله. صلى الله أن يجعلنا وياكم من أهلها. قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. كيف وراء ظهره؟ أليس في الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله؟ كيف وراء ظهره؟ من العلماء من قال بعض الناس يأخذ الكتاب بالشمال وبعضهم يأخذ من وراء ظهره حسب الأعمال السيئة. ومن العلماء من قال بل نجمع بين الآيتين، فتلوى شماله فتجعل من وراء ظهره فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. والسؤال الآن لماذا أخذ الكتاب بشماله؟ لأن سيئاته زادت على حسناته. ولماذا أخذه من وراء ظهره؟ لأنه كان يجعل الدين وراء ظهره، ينصح فما يستمع، يعطي النصيحة الأذن اللي ما تسمع، يعطي كتاب الله ظهرية، يعرض عن المجالس الخيرة. ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أما أحدهم فأوى، قال للناس زحموا زحموا، وجلس في الحلقة فآواه الله لأنه أقبل على الدين. وأما الثاني فاستحى، استحى يقول للناس زحموا زحموا، فجلس خلف الحلقة فاستحى الله منه. وأما الآخر أعرض، الثالث جاء للحلقة حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاها ظهره فأعرض الله عنه. أقبل بقلبك إلى الدين ليقبل الله عليك، ولا تعرض وتعطي الدين ظهرك فتأخذ كتابك من وراء ظهرك. انتبه، كن دائما قريب من الخير، قريب من مجالس الخير، قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره من الذي سيحدث؟ قال: فسوف يدعو ثبورا. أول ما يستلم الكتاب باليسار ستبدأ عبارات الندم: يا ويلا، يا ثبورا، كما كانت تقول العرب. سيبدأ بعبارات الندم، يبكي بكاء مريرا. إلى أي درجة يبكي؟ لدرجة أنه يبكي دموعا تسير السفن. هل هناك أحد يبكي دمع تسير من وراء الدمع سفينة؟ نعم، الذي استلم كتابه بشماله سيبكي بكاء مرا، سيندم ندما عظيما. هذا اللي كان يفعل المعاصي ولا دمعة تنزل ولا يستحي من لقاء الله، سيبكي حتى تنتهي الدموع، ثم سيبكي الدم ويصيح: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يا ويلا، يا خيبتا، يا ويلا، يا ثبورا. فسوف يدعو ثبورا. هل سينفعه الندم؟ لا، كان ينفعه نصف دمعة لو قدمها في الدنيا لغفر الله له جبال السيئات، لكن يوم الدين، يوم النظر للعذاب وزبانية العذاب، لا والله، قال ربي ويصلى سعيرا. ما الذي سيحدث؟ ستأخذه الملائكة في نار تتوقد تتوقد تتوقد، مسعرة متوقدة، يعني ملائكة النار تحشها حتى تتوقد أكثر وأكثر وأكثر، وكدها من متى تتوقد وعادة تتوقد. فيؤتى به ويجعل كالشاه المصلية، شفت الشاه اللي علقتها على حديدة وبدأت تقلبها في النار، وإذا بهم تقلب وجوههم في النار يصلى. هذا اسمه عذاب الصلي. هذا النار فيها عذاب الصلي وعذاب الشوي وعذاب اللفح وعذاب التقليب يوم تقلب وجوههم. فإذا به يصلى عذاب الصلي، فسوف يصلى سعيرا. طيب ليش؟ ليش كل هذا العذاب، كل هذا الندم؟ أنا أقول لك ليش. لأن في الدنيا إنه كان في أهله مسرورا، مسرور بالمعاصي، مسرور بالدنيا، مسرور بالإعراض عن الله، يضحك يقهقه على أهل الخير والاستقامة، مسرور. فرق بين من سر في الدنيا سرور مؤقت فانقلب إلى أهله مسرورا في الدنيا، وفرق بين من سر في الآخرة سرور دائم فانقلب إلى أهله مسرورا. شوف فرق بين السرور هذا والسرور هذا. يا ليت واحد منكم حصيف يلقي لنا محاضرة أو موعظة بعنوان فسوف، أو بعنوان ينقلب مسرورا، أما الأول ينقلب إلى أهله مسرورا في الجنة، وأما الثانية فإنه كان في أهله مسرورا في الدنيا. يحدثنا عن سرور هذا في الدنيا الذي انقضى. أين اللعب؟ أين الملاهي؟ أين وسائل التواصل الاجتماعي؟ أين المقاطع المحرمة؟ أين النكات والطرائف اللي كنت تضحك فيها في الدنيا؟ ذهبت وما بقي إلا الندم. والآخر، أين تعب قيام الليل؟ أين ظمأ صيام الهواجر؟ أين تعب الدعوة في الله والأذية في الله؟ ذهب وما بقي إلا السرور في الجنة. أي سرور؟ سرور وأنت في أجمل حور ودور وقصور. وأي غضب؟ غضب وهو في أشد ثبور وسعير. لكن ما السبب؟ ما السبب الذي جعل هذا يعمل الصالحات وهذا يعمل السيئات؟ سبب واحد ذكرته الآية لكنه أعظم الأسباب. السبب الذي جعل هذا يعمل السيئات إنه ظن أن لن يحور، كان يظن أنه لن ينقلب إلى الله ويحاسبه. ما أحد قال له ترى فيه شيء اسمه كتاب والملائكة تكتب وأنت تملي، ما كان يظن أنه يعتقد اعتقاد جازم أن هناك حساب وسيتسأل حساب عسير وحساب يسير وستأخذ باليمين أو بالشمال. ما كان يذكر بهذا، حتى ظن أنه لن يحور، ظن أنه سيبقى في الدنيا فأخذ يبني فيها ويجمع فيها ويتقاتل عليها. ما كان يظن أنه سيرجع ويحاسب ويدخل جنة أو نار. أهم سبب يدعوك للطاعة وترك المعصية أن تتذكر الآخرة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. تتذكر الآخرة، اجعلها نصب عينيك. كان عمر نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. تذكر الآخرة حتى في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فإنه حري أن تحسن صلاتك. الذين نجوا يا إخوة كانوا يتذكرون القيامة ولقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والذين كانوا يعملون السيئات كان ما يظن أنه يحور ويرجع إلى الله، فيقول ربي كلا إن ربه كان به بصيرا. ربي كان بصير بعملك الطيب فاستبشر، وكان بصير بعملك السيء فاستعتب. كله أبصره الله، وسوف تبصره يوم القيامة. يبصرونهم، فإذا بصرك اليوم حديد وأنت تنظر لشريط ذكرياتك يمر أمامك، وما فعلت من حسنات وما فعلت من سيئات، من كان يعلم أن الله كان به بصيرا وسيبصره ما فعل فإنه سيتقي ربه، ومن كان يظن أنه لن يرجع إلى ربه وأن ربه ما كان به بصيرا فإنه سيندم يوم القيامة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة، وأن يجمعنا وإياكم جماعة في جنان الخلود، ويتقبلنا سبحانه وتعالى بقبول حسن. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.